ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي النافلة في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، فهل نصلي النوافل غيرهما في الحرمين؟ أحبك الذي أحببتني فيه. وأما ما سأل عنه من تأدية السنن في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يحافظ على ركعتي الفجر وهي راتبة الفجر في السفر، وما كان يصلي غيرها من الرواتب. وأما بقية النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل وكذلك الاستخارة إن احتاج إليها، فإنه لا بأس أن يصلي هذه الصلوات في السفر، وإنما الذي يتركه في السفر أنه يترك السنن الرواتب التي هي متعلقة بالعبادات التي هي متعلقة بالصلوات التي لها راتبة، لأنه إذا قصر لا رخص له في عدم الإتمام، فمن باب أولى أن يرخص له في السنن الرواتب. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لي أخت توفيت وأوصتني بعمل عمرة لها قبل حضوري بأسبوع، هل لي أن أعمل عمرة لنفسي ثم أحج ثم أعتمر لأختي؟ نعم، الواجب عليك أن تعتمر عن نفسك إن لم تعتمر. وأما إذا اعتمرت عن نفسك والسؤال عن متوفاة أنها يعني أوصت قبل وفاتها أن يعتمر عنها، فنعم فعليه أن يجتهد في أن يعتمر عنها، لأنها لو لم توصي ولم تعتمر فاعتماره عنها مرغب فيه، فإذا أوصت يتأكد هذا، لكن عليه أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر بعد ذلك عنها. سبق أن نبهنا على هذه المسألة والسؤال يتكرر: العمرة من مكة خلاف الأولى، وإذا قيل أنه يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عنها يعتمر العمرة الكاملة الذي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن تكون من الميقات، فإذا رجع إلى المواقيت لا يقصد بذلك أن يخرج من مكة ليذهب إلى الميقات ويعتمر ويرجع، وإنما جاء إلى حاجة مثل أن يأتي إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى غيرها من المناطق، ثم يريد بعد ذلك أن يعتمر عمرة أخرى من مكانه الذي هو فيه، يحرم من الميقات أو من مكانه الذي هو فيه ويعتمر. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: في يوم الثامن من ذي الحجة يتم الذهاب من مكة إلى عرفة مباشرة، فما الحكم؟ أعيد. يقول: في يوم الثامن من ذي الحجة يتم الذهاب من مكة إلى عرفة مباشرة، فما الحكم؟ الحكم أن هذا فوت سنة من سنن الحج، فإذا خرج من مكة اليوم الثامن إلى عرفة يكون قد فوت على نفسه سنة وهديا للنبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى منى يوم التروية، وأن يصلي فيها الصلوات الظهر من اليوم الثامن إلى الفجر من اليوم التاسع، هذه السنة، وأن يبيت تلك الليلة في منى. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الواجب رفع اليد بالرمي أم السقوط للحصى؟ الواجب هو أن يرفع اليد، لأنه لا يتصور الرمي إلا برفع اليد، وأما أن يطرحها طرحا بيده فذكر العلماء أن هذا لا يجزي، لأن الواجب هو الرمي، لكن لا يعني هذا المبالغة كما يفعل بعض يعني يرفع يده حتى أنه لربما يؤذي الناس، المقصود هو أن يرفع يده بمقدار ما يرمي بالحصى، ولا يلزم أن يشتد، حتى أن بعض الناس قد يؤذي بغيره وقد يعني تصيب يده من قوة يعني رميه بالجمار غيره ويؤذي غيره، فينبغي له أن يرفق بنفسه وبغيره وأن يكون معتدلا في ذلك، لا يطرح الحصى طرحا ولا يشتد في الرمي، وإنما يرفع يده بمقدار ما يرمي الحصى. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز الرمي بعد غروب الشمس في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق وكذلك في يوم النحر؟ نعم، ذكر العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا المنسك أنه على الصحيح أنه ليس هناك وقت لنهاية الرمي، ولهذا قال العلماء لا بأس أن يمتد الرمي في أيام من أيام التشريق من الزوال إلى بعد غروب الشمس، وأن يرمي في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لنهاية الرمي حدا مؤقتا، فالصحيح أنه يمتد إلى الفجر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين التمتع بالعمرة إلى الحج وبين القارن للعمرة بالحج؟ التمتع كما سبق أن ذكرنا صفة التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يذهب ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويتحلل، ثم ينوي الحج من مكة في اليوم الثامن، فيكون أتى بعمرة كاملة وأحرم بالحج من مكة ولم يدخل أعمال الحج على أعمال العمرة. وأما القارن فإنه يدخل أعمال الحج على العمرة منذ إحرامه ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا، ويفعل ما يفعل المفرد. القارن عمله عمل المفرد سوى أن عليه هدي، على القارن هدي، وأما عمل المفرد فهو عمل القارن تماما، يطوف طوافا للقدوم ثم له أن يسعى للحج، فإذا سعى للحج بعد طواف القدوم فليس عليه بعد طواف الإفاضة سعي آخر. وأما المتمتع فكما تقدم عليه سعي بعد طواف الإفاضة لحجه، لأن السعي الأول لعمرته. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما بين الأذان والإقامة في المسجد النبوي فترة طويلة، هل يجوز لي أن أصلي صلاة أخرى؟ لا بأس أن تصلي ما شئت بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، والمقصود بين الأذانين هنا الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان في الشرع، فيشرع له أن يتنفل بين الأذان والإقامة. لكن الذي نؤكد عليه أن تحرص على تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام مكسب، فبعض الناس تجد أنه يتنفل حتى لربما كبر الإمام وقرأ الفاتحة ولربما فاتته الركعة وهو يتنفل، فهذا لا ينبغي. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من يذبح الهدي هل يجوز له الأكل منها؟ نعم، هدي التمتع والقارن والأضحية يأكل منها ويطعم، وأما الفدية التي تكون لجبر واجب أو لارتكاب محظور من محظورات الإحرام فهذه يطعمها الفقراء لا يأكل منها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هي صفة نية العمرة؟ هل يقول نويت العمرة أو يقول نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ كما تقدم في كلام المصنف أنه إذا أراد العمرة يقول لبيك اللهم عمرة، اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة، ولا بأس أن إذا أراد التمتع أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وأما إذا لم يرد التمتع فلا يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الحلق أفضل من التقصير، وأنا لم يسبق لي تأدية العمرة ولا الحج مع توصية أختي بأداء العمرة عنها، فماذا أفعل؟ ذكر المصنف الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من أهل العلم، بل هو ظاهر السنة، في أن المعتمر إذا كان الوقت قصير بين العمرة والحج أن الأولى أن يقصر حتى يبقى للحج يعني شيء من الشعر فيحلق عند تحلله من الحج، فيقصر من رأسه، والتقصير هو أن يعمم شعر الرأس بالتقصير عن طريق الآن الماكينة المعروفة عند الحلاقين بالأرقام المعروفة كلها تقصير. وأما الحلق فهو الذي يحلق بالموس ولا يبقي شيئا من أصول الشعر، فهو يقصر على أي درجة من هذه الدرجات المعروفة الآن، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج يحلق رأسه ويكون جمع بين الحلق والتقصير. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وجدتك شككت في البتاع ده.